Book 2 56 Gefühle المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Lust haben وجود رغبة وجود رغبة Wir haben Lust لدينا الرغبة لدينا الرغبة Wir haben keine Lust ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة Angst haben الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف Ich habe Angst. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. Ich habe keine Angst. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. Zeit haben. توفر الوقت. توفر الوقت. Er hat Zeit. لديه وقت. لديه وقت. Er hat keine Zeit. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. Langeweile haben. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Sie hat Langeweile. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. Sie hat keine Langeweile. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. Hunger haben. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. Habt ihr Hunger? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ Habt ihr keinen Hunger? هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Durst haben. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. Sie haben Durst. هم عطشى. هم عطشى. Sie haben keinen Durst. هم غير عطشى. هم غير عطشى.